سؤال حول قضاء رمضان. هناك أخت مصابة بمرض السرطان وتخضع للعلاج الكيماوي. أسأل الله جل وعلا في هذا المقام بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل لها الشفاء ولجميع مرضى المسلمين ولكل مصاب ومن به ضرر أو غم أو هم. فاللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارفع الغم والهم والكرب عن كل مصاب ومكروب ومغموم ومهموم. اللهم ارفع ما به من الضرر الذي أصاب إخواننا بسوريا وغيرها من البلاد، بلاد المسلمين التي يتعرض فيها المسلمون لأنواع شتى من العذاب والنكال. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنهم ما بهم. قال: وهي مقبلة إن شاء الله على عملية جراحية وعليها صيام أيام من رمضان الذي مضى الفارط كحال كل النساء، علما أنها أصيبت بالمرض مؤخرا أي مبدأ شهر أشهر قليلة، فهل تقضي هذه الأيام؟ نعم، نقول يعني إذا كان الآن تقضي تستطيع قضاء الأيام والمرض هذا لا يمنعها تقضي، وإذا كانت لا تستطيع أن تقضي لكن يرجى برؤها ونسأل الله جل وعلا لها ذلك فتنتظر البرء ثم تقضي. أما إذا كان حكم أطباء ثقات ثلاثة فأكثر يقطعون أن مرضها يمنعها من الصيام فهذه لها أن تطعم عن كل يوم مسكين، لا تخرج مالا وإنما تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين. والله تعالى أعلم.